ربكم، فإن الله تعالى يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. اللهم إننا نظن بك خيرا، اللهم إن قلوبنا مليئة باليقين بك. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اجل هذا الليل، اللهم اجل هذا الليل، اللهم اجل هذا الليل عن أمة الإسلام، وارفع هذا الذل عنها برحمتك يا أرحم الراحمين. تفاءلوا وأملوا خيرا، فهذا الليل سوف يزول، وستورق الأشجار، وسيطلع النهار برغم الضحايا وعنف الرزايا، برغم الخراب وليل العذاب. يا بلاد القدس صبرا، إن بعد العسر يسرا، إن بعد الليل فجرا، يقهر الأعداء قهرا، بمشيئة الله وإن شاء الله. نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين، وأن يوفق قادتهم لنصرة الإسلام، وأن يوفق قادتهم لنصرة الإسلام في كل مكان. اللهم اجمع قلوبهم على التوحيد والقرآن، اللهم ألف بينهم وبين شعوبهم، ووحد صفوفهم. اللهم وفق ولاة أمرنا خاصة لخير الإسلام والمسلمين، اللهم اجعلهم مفاتيح خير مباركين، اللهم اجعلهم ملاذا للمستضعفين والمساكين. اللهم انصر بهم الدين، اللهم انصر بهم الدين، اللهم انصر بهم الدين. اللهم اجعلهم ملاذا للمستضعفين والمساكين. اللهم فك أسر الأقصى، اللهم فك أسر الأقصى، وطهره من الأنجاس الحاقدين، واحفظ المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم فرج هم المهمومين، واشف مرضى المسلمين. اللهم صل على محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.